هنا بقى عرفت عبد الحليم كان بيتردد علينا في اخبار يوم عشان ننشر له خبر صوره مش معروف واحنا مشاهير اكتر منه. فاول ما يجي عبد الحليم نيجي قافلين للباب احنا نغني وهو يسمع. انتوا اللي بتغنوا؟ احنا احنا كنا ثلاثه، عثمان لطفي سكرتير تحرير الاخبار، صلاح هلال سكرتير تحرير اخساع، ودول بيقروا ام كلثوم وانا بيغنوا لام كلثوم وانا بغني لعبد الوهاب. وبتغني يعني هنا مطلع. هنا اي مال انا كنت بغني في الحفلات المدرسيه في المنصوره يعني. والمسكين عبد الحليم بيسمع عشان ننشر خبر وصوره. وطبعا لازم يكون معجب بيك عشان تنشر له خبر. طبعا. الى ان في يوم من الايام عبد الحليم قال لكمال الطويل انا عاوزك تروح له تسمع صوت يسمع صوتك. فرحت لكمال وغنيت. من زيك عندي يا خضرة يا جارة الوادي خايف اقول اللي في قلبي. قال لا لا هنا تقيل. ايوه لا بتغني. حافظ ان هو وكمال الطويل ومأمون الشناوي نروح لعبد الوهاب. ده بهدف ان انت تبقى مطرب. ابقى مطرب واسيب الصحافه والتدريس في الجامعه والكلام ده كله. واللي هياخدك عبد الحليم حافظ. واللي واخدنا عبد الحليم. وكان لسه مش مشهور لسه. مفيش. فروحنا لقينا عبد الوهاب في مكتبه قاعد ماسك العود وفي بنت فلاحه قاعده على الارض كده بتغني عاشق الروح. ويقول لها يا سلام يا سلام. فانا بقول لعبد الحليم يا عبد الحليم صوتها وحش جدا. قال له انت ما بتعرفش ان عبد الوهاب مجامل؟ قلت له مجامل وانا جاي عنده يعني جاي يقول لي بتاعه واروح البني اسيب ده واقعد اشحت صوتها وحش جدا واعمل له الله يا سلام يا سلام. وبعدها بشهرين كده لقيت عبد الوهاب طالبني قال لي تعالى اتغدى معايا مفيش معايا حد في البيت. نهله مش مسافه مش موجوده والطباخ مش موجود. واتغدينا الاكل في الثلاجه. غني لي بقى. حلو. فغنيت له بتلوموني ليه؟ كان عبد الحليم انطلق بقى. قلت له يا سلام لا سلام ايه وبتاع حاجات لا لا مفيش يا سلام لا خلاص خلاص وتبت. واضح ان الصوت ما كانش مش ولا بد. يجوز طبعا. ما تبت ليه؟ لا لا خلاص. بيقول يا سلام لاي حد. قلت له لا لا لا افتح الله لا. وطلعت من حكايه الغنى بس عبد الحليم مشي حاله. عبد الحليم طبعا احنا كنا على صله يوميه بيه لكن ما كنتش ملازم له زي اصدقائه الاول يعني. يعني زي محمد حمزه زي بليغ. كان في ناس ملاصقين طبعا لعبد الحليم حافظ. بس الزمن يا استاذ انيس بيتصف بيه الزمن ده طلع منه عباقره في شتى المجالات. يعني زمن الجو ممكن نسميه زمن عبد الحليم ونقدر نسميه زمن العقاد ونقدر نسميه زمن طه حسين وزمن ام كلثوم وزمن عبد الوهاب. يعني كل دول خرجوا من جيب عبد الوهاب. زمن عبد الوهاب مفيش كلام. زمن عبد الوهاب طبعا. ايه صفات الزمن ده يا استاذ انيس؟